لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. إن شاء الله تعالى يعني هناخد نموذج كده من هذه المقاطع وننظر كيف بنطبق اللي هو التصور الآية على هذا المقطع. احنا بنؤكد ان تصور الآية بينا انها اربع خانات: الخانة الاولى اللي هي اللفظ، الخانة الثانية معنى الآيات أو دلالة على الآيات، وده بنرجع فيه إلى تفسير ابن كثير رحمه الله، بعد كده بما تخاطبني الآيات، وبعد ذلك الخانة الرابعة اللي هو كيفية التطبيق وتصور التطبيق. هناخد المقطع الأول وهو ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وفإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم. كلمة بربكم ممكن تلاقيها ساقطة عندكم يعني ماشي. في نسخ مش موجودة يعني ما شاء الله. هذه اللفظة ما بعد ذلك ما دلت عليه الآيات. هنرجع لفين؟ تفسير ابن كثير. احنا نذكر بس القضية الرابعة في قضايا القرآن والتربية اللي هي التربية النفسية على المعاني الأخلاقية، وذكرنا مقاطع كده، مقاطع كان من سورة الإسراء، ومقطع من سورة المؤمنون، مقطع من سورة الفرقان، مقطع من سورة لقمان، وأيضا تم استخراج ما دلت عليه، وقلنا يبقى فيه خطوة سابقة وهو الرجوع إلى تفسير ابن كثير. نقرأ المقطع ده تماما، وأيضا أذكره مذكرة أيضا أدقق فيها النظر إلى المعاني، وبعد كده إحنا بنستخرج منها ما دلت أو ما أرشدت إلى الآيات. هنا نفس القضية، أدي اللفظ ما بين إيدينا، يبقى دي الخانة الأولى ما دلت عليه الآيات اللي هي معنى الآيات، نرجع فيها لتفسير ابن كثير رحمه الله وكيف نتعامل مع التفسير. يبقى بالمذاكرة يعني بالمذاكرة وبندقق النظر تماما، يعني ما يكونش الإنسان يتعجل القراءة ويتعجل يمر على هذا المقطع ثم ينتقل إلى غيره لمجرد الانتقال. احنا كما بينا دائما لما باجي أتعامل مع أي مقطع من هذه المقاطع يعني لا أنظر أن هناك مقاطع أخرى يبقى المطلوب أن أنا أعود إليها، حنتقن هذا المقطع وبالتالي برجع لتفسير ابن كثير رحمه الله أقرأه قراءة متأنية، دقق النظر دايما في ما دلت عليه معنى كما ذكرها ابن كثير رحمه الله. يبقى دي الخانة الثانية، والخانة الثانية دي من الأهمية بمكان الخانات اللي حدرت بعد كده، بيبقى بالنظر إلى الخانة دهيت، يعني بالنظر الخانة دي اللي يبقى الخانة الثانية دي ما دلت عليه الآيات أو معنى الآيات، هذه من الأهمية بمكان عشان ما أرشدت إليه الآيات أو بما تخاطبني أنا بنجيبها من الخانة الثانية، والخانة الرابعة اللي هي تصور وتطبيق بجيبها من الخانة الثالثة اللي هي مرتبة على الخانة الثانية. عشان كده احنا يعني ده صلب العمل ان انا ادقق النظر تماما، استوعب استيعابا تاما لما دلت عليه ومعاني تلك الآيات، وبعد كده بنتقل هنشوف بنتعامل ازاي بما تخاطبني الآيات او ما أرشدت إليه الآيات. هذه المقطع اللي احنا قرأناه من سورة فصلت ما دلت على الآيات، هنرجع لتفسير ابن كثير، نرجع لتفسير ابن كثير. وأيضا برضك بنؤكد عايزين نتعامل بنفس التدرب، يعني ما تحاولش تسعى لإلغاء أي خطوة الخطوات، ما يكونش لك تدخل، ولكن نمشي بهذا الترتيب، نمشي بهذا الترتيب، نتبع بس التعليمات في المسألة. حاولش ان احنا يعني كلنا اقتراحات او نقول طب دي انا اقرأ قراءة عابرة وبالتالي استخرج الكلام ده، لا، كما احنا بنبين عشان يعني نصل الى الثمرة المرجوة ويتأكد هذا الامر في داخلك، وهتبقى باذن الله سبحانه وتعالى ملكة عندك، ملكة عندك انك انت ازاي تقرأ وازاي فعلا بنستوعب وازاي ان احنا بنحول ذلك الى خطوات عملية. لما نيجي نقرأ في تفسير ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون الى النار حيث تجمع الزبانية اولهم على اخرهم، كما قال الله تعالى: ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. كل ده من كلام ابن كثير، واحنا قلنا ابن كثير رحمه الله دايما ده تفسير بالمأثور، بيبقى ابن كثير رحمه الله يقول هذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى كذا او كقول النبي صلى الله عليه وسلم، فبيربط الآيات بعضها ببعض، ودائما القرآن يفسر بعضه بعضا، السنة أيضا جاءت تفسر إيه لنا القرآن. فدي ما ذكره ابن كثير رحمه الله، ليس هناك تدخل. يعني لما نيجي نقرأ هنلخص المقطع ده أذكره مذكرة يعني جيدة ومتينة، وبعدين ببدأ ألخص المقطع ده، ألخص بس بلا تدخل وبلا تصرف. يقول الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون الى النار حيث تجمع الزبانية اولهم على اخرهم، كما قال الله تعالى: ونسوق المجرمين الى جهنم ورد، اي عطاشا، حتى اذا وقفوا على النار فتشعل عليهم جوارحهم وحواسهم فيشعل عليهم سمعهم تشعل عليهم ابصارهم تشعل عليهم جلودهم باعمالهم التي عملوها، وعندها يلومون اعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليه فتجيب عليهم الاعضاء قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يقول سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. تقول لهم الأعضاء حين المناع على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون عن الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون بالكفر والمعاصي ولا تبالون أن الله عز وجل يراكم ويرى ما تفعلون لزعمكم أنه لا يعلم جميع أفعالكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهذا ظنكم الفاسد واعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما تعملون، فهذا الذي أرداكم، فكنتم من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاث نفر كثير شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم، قرشي وختناه ثقفيا أو ثقفي وختناه قرشيا، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إن إذا رفعنا أصواتنا سمع، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله رضي الله عنه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشرع عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الحسن رحمه الله: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر المنافق فأساء الظن بالله فأساء العمل، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، سواء عليهم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، طلبا يستعدوا ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذه معنى الآيات أو دلت عليه الآيات من تفسير ابن كثير. يبقى احنا أي مقطع أنا برجع كده للتفسير وبنقرأه ودقق النظر، وبالتالي بترجم هذا، يعني هذا كلام هنترجمه بعد كده، بس ابتداء أفهم عما تتكلم الآيات. ما نرجع كده قبل ما ننظر الخانة الثالثة، يقول الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: أذكر يا رب شكرا يوم يحشرون إلى النار. يبقى الكلام عن إيه هنا؟ عن يوم القيامة. كلام هنا عن كده إيه؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، كلام عن يوم القيامة. ماشي، وكيف ان الجوارح هتشهد والحواس كلها تشهد على اعمالي، وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم وذلكم. يبقى الاعضاء تقول لهم حين رمناها على الشهاده عليهم ما كنتم تكتمون عنا الذي كنتم تفعلونه. يعني سلم بكده بيفعل معصيه بيدريها على الجوارح بتاعته والحواس، مش بيدريها الجوارح هتقول لهم كده، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم وذلكم. ولكن هم ايه اللي خلاهم يتجرعوا على ذلك؟ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يبقى الجوارح هتشهد والحواس هتشهد، هتشهد اي، لان اي عمل بيعمله الانسان هي امام الجوارح بتاعتك ويشهد علينا، زي اي عمل بيعمله الانسان على الارض مع الارض بتشهد علينا، بس هو مش بينتبه بيغفل. يبقى جوارحي دي ايدي جلدي كل الحواس هتشهد بما قدمنا. والايات طبعا واضحه كثيرا، اليوم نختم على فهم وتكلمنا ايديهم تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، يعني الجوارح ده تشهد علينا، وكذلك ايضا هذه الحواس هتشهد علينا. ولكن هم تجرؤوا على الكفر والمعاصي ليه؟ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. يبقى ده كان ظن فاسد، انهم يظنون ان الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، وده الظن اللي هو ارضى هؤلاء الى النيران. يبقى اللي وقعهم في الكلام ده نقول ايه؟ الظن الفاسد بتاعهم. كذلك ايضا هم لم ينتبهوا ان الجوارح والحواس تشعل عليهم، وكذلك ايضا هم لم يعملوا لهذا اليوم اللي هو يوم القيامه. يبقى ده هذه الايات فهمناها. ما أشهد الآيات بما تخاطبني أنا، تقول العمل لهذا اليوم حيث لا ينفعني فيه مال ولا بنون، فلا ينفعني إلا ما قدمت من أعمال. يبقى أنا دي فإذا أنا بستنبطها إن يوم القيامة لن ينفع الإنسان إلا ما قدم من أعمال. الأمر الثاني ترشدني وتخبرني وتنبهني بأن أعضائي وجوارحي وحواسي هتشهد علي يوم القيامة بكل ما عمل، وأن يكون تعبيري باللسان فقط، ولكن سيختم في هذا اليوم على أفواهنا تشهد الأعضاء والحواس. علمتني الآيات أن سبب وقوع هؤلاء في المخالفات هو سوء اعتقادهم في ربهم عز وجل، لما ظنوا أن الله تعالى يعلم كثيرا مما يعملون فتمادوا في فعل المخالفات، فكان فيها تنبيه وإرشاد أن أنا لازم أراجع عقيدتي، خاصة العقيدة في الله سبحانه وتعالى والعقيدة أيضا في اليوم الآخر. أنا بلخص الكلام، أنت احتاجت كده في أدلة مكتوبة، إحنا المطلوب مننا نستخرجها بهذه الصورة أولا، الأدلة هنقوله إحنا بنضع الأدلة إزاي، لكن ابتداء كده لما قرأت دي أقول لك ترجمالي في أسطر معدودة، تقول لي كلام عن يوم القيامة وده تطلب مني أنتبه أن أنا أعمل هذا اليوم. برضك بيتنبيني تقول لي أن الأعضاء والحواس بتاعتها تشهد عليا، فأنا لازم أصون هذه الجوارح والحواس، يعني لو شهد على الإنسان تشهد عليه بالخيرات. الأمر الثالث بتتكلم ان سبب وقوع هؤلاء في هذه المخالفات هو سوء الاعتقاد. واضحه معاكم ولا مش واضحه؟ واضحه. طيب تعال نشوف اللي انا كاتبه. يبقى العمل هذا اليوم حيث لا ينفعني فيه مال ولا بنون، يبقى احنا بنتفق فعلا ده يوم اللي هو يوم القيامه اللي هو هيحشر فيه الناس لربنا سبحانه وتعالى، فدي بتتكلم عن يوم القيامه، فبتنبهني ان في يوم القيامة لا ينفع الانسان يعني لا المال ولا الابناء، ولكن لا ينفع الانسان الا ما قدم من اعمال، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. انت مش مطالب انك انت تضع ادلة على البند اللي انت بتستخرجه، مش مطالب. يبقى احنا نستخرج اللي انا قلناه كده، العمل هذا اليوم حيث لا ينفعني فيه مال ولا بنون فينفع الا ما قدمت من اعمال، ادي واحد. نمرة اثنين برضك بتنبهني ان اعضائي وجوارحي وحاسة تشهد عليهم القيامة، فالتعبير مش هيكون باللسان ولكن هيختم على لسان الانسان وتتكلم هذه الجوارح. الامر الثالث ايضا ان هؤلاء وقعوا في المخالفات كنتيجة لسوء ظن هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى، فكان بتنبهني ان ارجع عقيدتي تاني في الله وعقيدتي في الاسماء والصفات، عقيدتي في اليوم الاخر. هذه الكلام اللي احنا نستخرجه، استخرجناه في صورة ايه؟ بنود. ممكن انا كل بند من البنود ده هي اعضده بادله، يعني انت مثلا حافظ القران قرأت في كتب السنة، فاحتجب من الأدلة ما تستطيع أن تقوم بكتاباته تحت أي بند من البنود. فده عمل زائد بالنسبة لك، ده عمل زائد، ده حيميز يعني الإنسان حفظ القرآن ومجود ذلك الحفظ، يبقى حيث ينفع في مال ولا بنون، ما هو عارف الآية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فممكن أنا أكتب الآية، بس أنت مش مطالب تكتبها، أنت مطالب أنك أنت تضع دي في صورة بنود كده، ثلاث بنود أهو. الكتابة اللي تحت دي نتيجة إيه؟ الخلفية الدينية بتاعت كل واحد، قرأنا في كتب السنة وأيضا حفظنا القرآن، فأصبح دلوقتي معايا أدلة، فأنا ممكن أعدد كل بند من بنود بأدلة تتناسب معه. لكن أنت مش مطالب منك ابتداء، لكن ده بقى إن أقول مجهود شخصي، عمل شخصي لنفسي، لما أقرأ أنا ويكون مكتوب الدليل من الآية أو الحديث، يبقى ده بيحرك المشاعر عند الإنسان وينتبه إلى أهمية ذلك البند، وإلا أنا بستخرج البند فقط. فيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تذكرت قول ربي سبحانه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكرت قول ربي سبحانه، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. يبقى دي كلها أدلة نتيجة الخلفية، خلفية الدينية بتاعت الإنسان، كل إنسان بتختلف، حافظ ومتين في الحفظ، قرأ في كتب السنة، واحد ما قرأش في كتب السنة، فده بيتذكر كتب السنة دي مرت علينا كل الكلام ده هو، فبأتي من كتب السنة بما يعدد هذا الأمر، وكذلك بأتي من القرآن من الآيات تعدد ذلك الأمر. يبقى ده نقول إيه؟ مجهود زائد، لكن أنت غير مطالب به طبعا، ما عندناش احنا النصوص او التحرك مع النصوص، لكن بنتعلم ازاي نتحرك مع النصوص. الايات ترشدني وتخبرني وتنبئني ان اعضائي وجوارحي وحواسي، ده البند الثاني اهو، ستشعر يوم القيامه بكل ما عملت، وان يكون تعبيري باللسان فقط، ولكن سيقف هذا اليوم على افواهنا لتشهد الاعضاء والحواس. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المؤمن. وعلمتني الآيات أن سبب وقوع هؤلاء في المخالفات إيه؟ سوء اعتقادهم في ربهم، لما ظنوا أن الله تعالى يعلم كثيرا مما يعملون فتمادوا في فعل المخالفات. يبقى لما بيغيب المشهد عنه أو بيغيب نفسه عن المشهد رؤية الرب سبحانه وتعالى له، فأرشادتني الآيات إلى مراجعة مسائل الإيمان وأنا تعاهدها قصة العقيدة في الله عز وجل. علمتني أن أفرق بين المعرفة فقط بأسماء الصفات وبين استصحاب مشاهد الأسماء والصفات في حياتي حتى لا يختل القول أو العمل، فأنا أعلم أن ربي سميع، ده على سبيل المثال أهو. فإن غفلت عن رؤية ذلك وقعت في الغيبة والنميمة، وليس بعيد أن يقع الإنسان عند ذلك في الكذب والزور والمنكر والقول، بل وفي الكلام بلا حاجة أو داعي لذلك، فأنسى عندها قول ربي سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلنا عارفين أن رب سبحانه وتعالى سميع، لو أنا بستحضر المشهد ده ان ربي سميع، لما باجي اتكلم بتخير اطيب الكلام، ولما باجي اتكلم يبقى على ذلك لا استطيع اتكلم بقول منكر او زور او في كذب او غيب او نميمه. ايه اللي هيمنعك من كده؟ ان ربي سميع. اللي بيقع في الغيبه والنميمه عارف ان ربي سبحانه وتعالى سميع. لو احنا جينا في مجلس غيبه كده اقول اتعلمون ان الله تعالى يسمع؟ قالوا نعم، مفيش حد ينكر هذا الامر. طب ما انت ايه لو قاعد في الكلام ده؟ غيابه عن المشهد، غاب المشهد ده عنه، لكن لو انا مستحضر المشهد ده يبقى مش ممكن اقع في ذلك، بل بالعكس لما اجي اتكلم بتخير اطيب الكلام. ليه بتنتقي الكلام؟ لان ربي سبحانه وتعالى يسمع ما اتكلم به. يبقى استحضار المشهد، اياك ان تغيب المشهد او تغيب المشهد عنك، هو ده اللي بيخلي الانسان يقع في المحظور. فدول سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى أوقعهم في هذا الأمر، ظنوا أن الله تعالى يعلم كثيرا مما يعملون. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرش باق من خلق ويعلم ما أنتم عليه، عشان يتأكد المعنى عندنا عشان واحد ممكن الله عز وجل فوق سماواتي مستوى عرشي بائن من خلقي، فعشان ايه ما يجيش هذا الظن الفاسد عند الانسان ويعلم ما انتم عليه، لا تخفى عنه خفية سبحانه وتعالى، عشان نصحح العقيدة اللي احنا نراها في استقامة السلوك. يبقى هذه أرشدتني إلى هذه البنود. يبقى خلي بالك صحح العقيدة خاصة في الله، وإن سوء الظن خاصة في الله هيخلي الإنسان يقع في المعاصي والمخالفات. خلي بالك إن الحواس دي كلها بتشهد عليا، فأنا بنتبه وأنا باجي أدي الفعل، ما أنا مش هستتر عن جوارحي أبدا الحواس. يعني هؤلاء لما كانوا أي واحد بيعمل عمل مش ممكن يستتر عن الجوارح والحواس صاحب الإنسان، فلما أنا أستحضر أنها تشهد علي حد أنا أنتبه لا أؤدي عملا أبدا يؤاخذ عليه الإنسان. وكذلك أيضا استعداد بقى ليوم القيامة يوم الدين، يعني بتنبهني ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، يبقى خلي بالك من يوم القيامة. يبقى دي أرشدتني إلي الآيات، جبناها منين؟ جبناها من البند الثاني. البند الرابع التصور بقى، قرار اللي هو للتنفيذ لازم اتصور، لان لو انا مش هنضع التفاصيل مش ممكن تطبق. احنا ضربنا مثل قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الايمان بضع وستون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، ادناها اماطة الاذى عن طريق الحياء شعبة من الايمان. يبقى اماطة الاذى عن طريق شعبة من شعب الايمان، عرفناها تطبقها ازاي؟ مش ممكن ابدا يعني يطبق الإنسان إلا لما أقف على التفاصيل. إيه إماطة الأذى عن الطريق؟ لو أنا ظليت أقول هو إماطة الأذى عن الطريق، يبقى لا، ضع التصور كما بينا إن في كسر زجاجة، في قشرة موز، في حجر في الطريق، في خشبة بيها مسمار، يبقى أنا أميت ذلك. يبقى إيه اللي خلاك أنت تويت هذا تقول هذا أذى؟ أقول لك أنت ليه بتشيل الحجر ده؟ هذا أذى. طب في حفرة كده بتردمها ليه؟ هذا أذى. طب ايش الموز بتركنها على جنب ليه؟ هذا اذى. يبقى امتى انت بتميت الاذى عن الطريق؟ يبقى ده عنوان عام لازم تفاصيله، يعني لازم التفاصيل عشان انا اطبق هذا. يبقى انا بحقق شعب من شعب الايمان امتى؟ لما بقف على التفاصيل بتاعتها. هنا كذلك الامر، يعني هنا كذلك بحتاج الى التطبيق، يبقى لازم اقف على التفاصيل. طب نشوف بقى هنا صيانة ورقات جوارحي وحواسي. احنا قلنا جوارحي نسيت تشتغل عليه، حواسي دي تشتغل عليا، طب انا عايز اصونها ارعاها، فهذه اليد اقدمها في النفقة في سبيل الله. الجوارح والحواس تشهد، الايد تشهد، الرجل تشهد، السمع هيشهد، العين هيشهد، وهكذا. يبقى انا طب انا اصون ايدي ازاي؟ اقدمها في النفقة في سبيل الله. عانت الضعيف على دبته، استعملها في التسبيح والذكر، وإماطة الأذى عن طريق المسلمين، أمسح بها رأس يتيم جال في سبيل الله، لا أمس بها امرأة لا تحل لي ولا أبطش بها. يبقى أنا بحط التفاصيل، يبقى أنا ما بطش بإيدي، أمسش امرأة لا تحل لي، ولكن أنا إيدي نعقدة ليه؟ يبقى هذه للتسبيح، للذكر، إماطة الأذى عن الطريق، إعانة الضعيف على دبته، يبقى الجهاد في سبيل الله. يبقى أنت بتضع التفاصيل، هذه استعمالات الإيدة، في استعمال يبقى إيجابي وفي استعمال سلبي اللي هو هنمتنع عنه اللي هو كمس المرأة لا تحل لك، أو أنك أنت تطبطش بهذه اليد. هذه القدم أصنع إزاي؟ أستعمله أن تحملني إلى أماكن الطاعات والقربات، كالمشي إلى المسجد، المشي دروس العلم، المشي عيد مريض، تبع جنازة، المشي صلة الأرحام، المشي زيارة صديق. أحرص تمام الحرص ألا تحملني إلى أي من أماكن المعاصي أو الله والفجور أو أي من الأماكن التي تغضب الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي صنة إيه؟ الرج، صنة القدم. يبقى لما أقول لك تصون القدم إزاي، يبقى دي استعمالاتها، وكذلك في استعمالات مرفوضة يبقى لازم ابتعد عنها. لو لم أضع التصور ده عمرك ما هتبدأ أنت تطبق هذا الأمر، تصون الجوارح. يبقى أقدامك لما تشهد تشهد عليك بإيه يوم القيامة؟ طب إيدي تشهد بإيه يوم القيامة؟ تشهد ليه أم علي؟ يبقى نقول على حسب بقى التفاصيل، حسب التفاصيل. لو انا لو مش هنضع التفاصيل دي عمري ما هطبق. يبقى ده عشان بنتكلم على التطبيق. وكذلك صنة عيني واذني ولساني، فعيني انظر الى مصحفي، اقرا في كتابي، في كتابي ينفعني سواء في دنيا واخرى، فضعصنا أن أنظر بها لمحارم الله وجد نفسي في ذلك العلم من ربي مطلع عليه. إن كان الناس لا يروني فإن رب الذي أعبده يراني، إنه سبحانه لا تخفى عليه خفية، فأستحي منه سبحانه. وحيما ربي يوجب علي حفظ بصري، يعلم خيانة الأنام وتخفي الصدور. أحفظ سمعي فلا أسمع بذني إلا كل خير، وجنب سمعي أن أسمع الريبة والنميمة أو المنكر واستقبح من القول. أحفظ لساني فلا أدعو أتكلم إلا بخير، يمسك عن الشر بل ويمسك عن اللغو، أطلق لساني للذكر والتسبيح والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الخير وتحذيرهم من الشر. يبقى دي كلها جوانب تفصيلية عشان نطبق. يبقى التطبيق ده لا يأتي إلا لما أقف على التفاصيل. يبقى اليد ده عامل بيها إيه؟ أصنع إزاي؟ طب القدم؟ طب السمع؟ طب البصر؟ يبقى لازم أنا أضع التفاصيل اللي أطبق بها. مراجعة عقيدتي في الله، يبقى ده البند أيضا اللي هو سوء ظن هؤلاء بربهم، هو الذي أودى بهم إلى المهالك لفعل المخالفات والمعاصي. مراجعة عقيدتي في الله وذلك من خلال ضبط سلوكياتي وأقوالي وأفعالي، وربطها بالأسماء والصفات، فلا أعبر عن عقيدتي بالكلام فحسب، ولكن أعبر عنها بسلوكياتي وانضباطي، انضباطي على المنهج لكي تكون سلوكياتي التي تحكي إيماني. أن أراقب ربي سبحانه في حركاتي وسكناتي وأقوالي وأفعالي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى احنا بنتكلم على الجانب التطبيق والجانب العملي. واضحة ولا لسه مش واضحة؟ مش واضحة، دخلت في بعضها معك. يعني شوفنا القرار التصور ازاي والتطبيق، فرقنا بينه وبين الثالث ولا مفيش تفريقة كده؟ ماله؟ احنا جينا في البند الثالث ده ترشد وتخبرني من اعضاء وجوارح وحواسها تشتغل عليا، مش كده؟ بكل ما عملت خلاص. يبقى انا عايز اصونها. اصونها بقى ازاي؟ عايز اصون ايدي، اصون قدمي، اصون سمعي، اصون بصري. نعم، كل ده كلام مجمل، كلامك صح كده. في ايه التعاطي اللي صرفه فيها دي؟ يعني لما نيجي نقول كده حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل ايه صالحا فيما تركت، مش كده؟ يعني بيتمنى ايه هو؟ اي صالح، صح كده. يبقى أي صالح. طب إيه اللي تتمنى أنت لو جالك كده؟ حد يقول لي أعمل عمل صالح، طول ما أنت سايبها عامة كده مش هتعمل. ركز، هتوضى وصلي، هقعد أقرأ في المصحف، هقعد أسبح، هقعد أقول لا إله إلا الله، هحدد عمل صالح أعمله. اختار أي عمل صالح، لكن طول ما أنا بقول أعمل عمل صالح، ما انت كلام ايه مطلق كده عام، خصص بقى. ماشي كده، وضحت؟ قول بس حاجه واحده، تنفيذ الايه نفسها وتطبيقها ايه؟ بس ده صواب، ما انا طبقها اهو. لا التنفيذ بقى، تنفيذ ايه؟ تنفيذ الاوامر نفسها. يعني التنفيذ هيبقى هنا عمل قلبي، والتطبيق هو العمل من الجوارح. عمل الاثنين عن طريق اللي بيدفعك لكده الايمان، اللي خليك تصوم جوارحك ايه؟ بس كده، ما هو في ترابط ما بين الامرين، مش منفصلين. لا مش انا وزع التنفيذ والتطبيق. التنفيذ بقى تنفذ بقى اهو، يعني مثلا ايه قصدي؟ التنفيذ هو هنا برضو الفعل المجرد ولا هو عمل قلبي؟ التطبيق هو الواقع. هو انت التنفيذ ده كله يعني موجه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ماشي، لما بمسح على رأس يتيم ده لمين؟ لله طبعا. طب بتبس في وجهك ده لمين؟ أو بس كده. يبقى دي الأعمال اللي احنا بنتممها، لكن هي ايه الجانب الآخر الوجه فيها لله سبحانه وتعالى. احنا لنا ذكرنا ان البعض بيفهم مفاهيم خاطئة، يعني مثلا بتبسم وجهي من أجل الدعوة، لا من أجل العبودية، دي عبودية لله والدعوة تنطوي تحتها مش كده. فهنا برضك يعني أنا بصون إيدي لمين؟ لله سبحانه وتعالى، مش بتبطش ليه؟ ما فيش منك جور ولا ظلم، ايه كل ده لله. بتستحضر انت هذا الموقف العظيم من الله سبحانه وتعالى، فده اللي بيه بيحجبني بيرجعني. يبقى اللي بيخليك تقدم على الطاعة، هو اللي بيخليك تمتنع عن المعصية، هو الإيمان ذاته. أي نعم، الإيمان هو ده المحرك كده. عملك كله عايزه ايه؟ لله سبحانه وتعالى. فانت بتصون ايدك، انت ايه اللي يخليك تنفق؟ تنفق ايه؟ المال بيطلع من جيبك كده، ولا انت بتاخده ايدك وتنفقه؟ يبقى مش ده عمل، اهو عمل اليد اهو مش كده، نفق لله سبحانه وتعالى. دي الجريحة اللي بنأدي بيها. عايز مثلا بعد اذكار الصلاة، سبحان الله سبحان الله، اليد اهو ليها استعمال عندي، ليها استعمال. انا لا امس بيها امرأة لا تحل لي، ممنعها من هذا أمر، لأن ترك المعصية لله هي طاعة. فدي بقى التفاصيل اهو. هتيجي تقول لي الإيد أقدمها في كل خير، لو ما حددتش أنا التفاصيل مش هتقدم حاجة. ما صح كلامك كده، أقدم اليد لكل خير صح؟ فعلا حتى صح نفسيا، يعني مستوى نفسي أنا صح. لازم أفصل، لازم عناصر، لازم عناصر تطبق وكده. كلمة بإجازة أنتقل من المحور العملي للمحور العلمي للمحور، ما هو بقى المحور، ما ده المحور التطبيقي. ده الرابع، ده الدور في التفعيل، ده العمل. من العلمي إلى العمل، ما هو الثلاثة الأول علمي وخلاص، وضعت التصور بقى أبدأ أنا في التنفيذ، الدور بقى في التنفيذ. بس أنا مش ممكن أنفذ وأطبق إلا لما فيه تفاصيل، يعني لازم فيه تفاصيل. عشان كده أصون الإيد إزاي؟ أنا هسألك بقول لك كده، أصون الإيد إزاي؟ يبقى لازم حضرتك عندك تصور عشان تقولولي. يعني يجي يقول لك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو. طب أنا عايز الشطر الأول، أنت حضرتك بتقولي كده أن تعبد الله كأنك تراه، أرى إزاي يعني؟ أنا هسألك. فالمفترض، ما أنت حضرتك كلام عام برضو، مفترض حضرتك عندك تصور انك انت ده حاجة مرتبة انت بتسعى ليها وتطبقها، فعندك التصور بتاعها. كيف يعبد ربك كأني اراه؟ هتقول لي ايه؟ ما هو ده كلام، ده عام مجمل كده مطلق، فين التفاصيل بتاعته؟ يبقى تقول لي ان الرب سبحانه وتعالى سميع، كيف تستحضر المشهد ده؟ ده يخليك تنضبط في الكلام. يبقى علاج افات اللسان كلها عن طريق استحضار المشهد، غياب المشهد هو اللي بيخلي الانسان يقع في المخالفات. ماشي، في خاطره سيئه بترد، واحد بيقول لك ان هو عنده خواطر سيئه بترد الى قلبه مش بيقدر يدفعها عن نفسه، يعالجها ازاي؟ يستحضر ان الله تعالى مطلع على ما في نفسه، ربط السلوكيات باسماء الصفات، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا، إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة أعين وما تخفي صدور. الله تعالى ينظر إلى صوركم والأجسادكم، لكن ينظر إلى التي في صدوركم. كل ده بيخليك نعمل إيه؟ بنتبه أنا، بنتبه. فأنا متربس كده، أي خطرة سيئة تأتي أقوم بدفعها مباشرة. طب إيه اللي خلاك على الفور كده؟ مع إن حديث النفس لا يأخذ به الإنسان، طب ما هي ممكن تسكن وتستطرد معاه ويقول لك إن حديث النفس لا يأخذ عليه الإنسان. ألا تستحي من ربك؟ الله عز وجل مطلع على ما في نفسي. فغياب الرؤية دي يقع في المحظور، عدم غياب الرؤية دي هو اللي انت بتعالج بيها. فربط سلوكياتي كلها بالأسماء والصفات. اتكلموا معايا كده، وصلت ولا وصلتش؟ وصلت عليكم تطبيقات، خلي بالكم. عرفنا نمشي ازاي؟ طيب ناخد كمان مقطع. المقطع الثاني اهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث عجاب الكفار النبات ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاعه، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما دلت عليه الآيات، الله تعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى مهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها، أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إنما حاصل الأمر هي عند أهلها هذا، كما قال الله تعالى ذل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الكلام ده احنا جايبينه منين؟ تفسير ابن كثير. ماشي، يبقى الله تعالى بيذكر بيوهن أمر الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا، ولما تيجي تقرأ الآية اعلموا يعني لازم أعلم، لازم انتبه، ده علم لازم يدخل إلى داخلي أراها بهذه الحقيقة. احنا مر علينا الكلام عن الدنيا والآخرة وكيف بنرى الدنيا على حقيقتها كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فإنما حصل أمر الدنيا عند أهلها هذا كما قال الله عز وجل، كما قال يبقى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب الله مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال كمثل غيث عجب الكفار نباته أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث كما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الدنيا الحياة الدنيا الكفار تعجب الدنيا تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء علي وأميل الناس إلي، ثم يجد في طرام مصفرا ثم يكون حطاما، فيجد ذلك الزرع في طرام مصفرا بعدما كان أخضر نضرا ثم يصير بعد ذلك حطاما يابسا. فهكذا الحياة الدنيا وهكذا الإنسان، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة من ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فلما كانت الدنيا زائلة وفانية حذر من أمرها ورغب في أمر الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآخرة إما العذاب الشديد وإما المغفرة ورضوان، وأن الدنيا متاع كل مغرور وهو من ركن عليها واطمأن بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولذا حس الله تعالى المضار الخيرات من فعل الطاعات التي تكفر عنه الذنوب الزلات وتحصل له الثواب والدرجات، وكذلك حس على ترك المحرمات. فقال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهذا كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال هنا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، فالله تعالى يخبر عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، سواء كانت هذه مصيبة في الآفاق أو في نفوسكم، فكل مصيبة بين السماء والأرض في كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة، حتى لو جاعوا الأمراض حتى خدش العود أو نكبة في القدم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إن ذلك على الله يسير، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لتعلموا أن ما أصابكم لا يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان، فذلك لا تفرحوا بما جاءكم وأعطاكم فتفتخروا على الناس بما أنعم الله عليكم، إن ذلك ليس بسعيكم ولا بكدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله بطرا فتفخرون بها على الناس، فإن ربكم لا يحب من كان متكبرا فخورا على غيره. هذه ما دلت عليه الآيات. أنا برجع أشوفها تاني وأضعها في سورة بنوذ. خلينا نرجع للخانة الثانية. الله تعالى بيذكر يعني هوان الدنيا، يعني يقول مهنا أمر الحياة الدنيا، والله عز وجل ضرب لنا المثل كمثل غيث فلما كانت الدنيا زائلة وفانية حذر أولياء ورغب في أمر الآخرة، قال في الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك قال لنا سابقوا، كما بعد البيان أدي الدنيا وأدي بيقول لنا أمر الدنيا ويرغب في الآخرة، فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يبقى الطريق منين؟ وده من رحمات الله عز وجل ان بيرينا من اين الطريق. سابق الى ايه؟ سابق الى ايه؟ سابق الى مغفرة، سابق الى الاخرة. فكان الترغيب في الاخرة. ايضا الايات الجاية تكلمت ما اصاب مصيبة في الارض ولا في انفسكم، بيتكلم عن القدر، بيتكلم عن القدر. فالله تعالى يخبر عن قدر السابق في الخلق قبل ان يبرأ البرية، قبل الخلق جميعا. يعني كهذه الرواية التي ذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وبعد كده الآيات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، عشان يعلم الإنسان أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذلك ما أعطاك الله عز وجل من نعم إياك أن تبغي بها على غيرك، إياك أن تفخر بها على الناس. زي إيه؟ قصة صاحب الجنتين، أنا أكثر منك مالا. طب انت بتتعالى بايه؟ تبغي بايه؟ بما اعطاك الله عز وجل. فالله عز وجل لا يحب من كان متكبرا فخورا على غيره. يبقى هنا في خلق مذموم، وان الانسان لا يتعالى ويتعاظم على الناس بما اعطى الله عز وجل من النعم. يبقى تتكلم عن الدنيا وان رغبتنا تكون في الآخرة مش في الدنيا، وان الدنيا تعدى هذا الامر، وبالتالي يبقى ايه ميدان السباق ما بيننا على الدرجات العليا والنعيم المقيم كحال الصحابة رضي الله عنهم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين أمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها لذلك على الله يسير. تكلم عن القدر، تكلم عن القدر، وأن الإنسان يلاقي ما قدر الله تعالى عليه، أن كل المقادير دي كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل ما خلق القلم قال لا أكتب، قال وما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن يوم القيامة. يبقى كل ما أجده أنا في الدنيا كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ. عشان كده أحدهم إن تعثر في حجر في عظمية القدم كان يضحك يرى مواقع القدر. يضحك إزاي؟ ده ألم، لكنه يرى مواقع القدر. شو بقى تسلية القدر؟ ده مسلي للإنسان. لما تبقى فيه مصيبة أو نكبة أو كارثة ونزل بلية نزلت بالإنسان يعلم أن هذا من قدر الله عز وجل، وهذا الأمر لابد أن يقع لأن ده المقدر فين ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى الإنسان إيه؟ فاهم القدر. كذلك أيضا الله تعالى بيذم ذلك الخلق. الله لا يحب كل مختال فخور. انت بتختال بايه؟ تتعالى بايه؟ تبغي بايه؟ تفخر على غيرك بايه؟ بما اعطاك الله عز وجل؟ لا، ده احنا بنستعملها لشكر الرب سبحانه وتعالى والتقرب اليه، لكن ليس من اجل البغي او الخيلاء او التبختر. كل ده خلق مذموم. هذه الايه اتكلمت عن كده واحنا قراناها خلال التفسير قبل ما ننظر كده بما تخاطبني. يبقى راينا الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ واضح. طب تعالى نرجع بقى بما تخاطبني هترجمها ازاي. تخاطبني لايات ان احضر الدنيا احضر المستدرك من جانبها فلا انشغل بها عن طلب الاخره. علمتنا ان الدنيا فانيه وزائله وان الاخره خير وابقى. الكلام ده لما بتيجي تترجمه بتترجمه بتوجهه لنفسك. وجه عايز تكتب عبارات اكتر من كده لنفسك اكتبها، بس كلها بتبقى في نفس المحور ده في نفس الاطار. قل متاع الدنيا قليل، احنا قلنا يبقى لما بتجد أدلة تحت أي بند يبقى الأدلة دي كنتيجة ايه؟ الخلفية بقى، خلفية الإنسان مع النصوص الكتاب والسنة، وانت غير مطالب بكده. بس احنا بنتعلم عشان فعلا وانت ماشي بقى بتقرأ القرآن بدأت نستوعب، بدأت الوقت وأنا في بند من البنود فممكن أنا كنتش حافظ الآية بس أعرف أستخرجها. يعني أنا أعرف أستخرجها، أقول والله في آيات كانت بتتكلم بالمعنى ده، أبدأ أنا أفتش وأبحث هنجيبها بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن يبقى في عناء في الأول وبعدين مرة ثانية أيسر، مرة ثالثة أيسر، خلاص عيني بدأت تاخد على رؤية النصوص. فما جيب النصوص ده يعني بتقوي الجانب ده، تقوي هذا البند عندي. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكان لابد أن يتمم أمر الآخرة. حضرتني أنا بتكلم كده، بكتب بوجه كلام لنفسي، وانت تكتب توجه كلام لنفسك بما تخاطبني أنا. يعني أنا بوريك أنا بتخاطبني بإيه، فأنا كتبتها إزاي وترجمتها إزاي أنت عشان تترجم الكلام ده. فكان لابد من الاهتمام بأمر الأخيرة. حضرتني الآيات أن أستهين بعذاب ربي عز وجل، فعذابه أليم شديد. قرأت رسالة ربي إلي أن أسارع وأسابق وأنافس على درجات يوم القيامة، أنه لا سبيل للوصول إلي إلا بالإيمان الصحيح وتفعيل بالالتزام بالأعمال الصالحة أستفيد منها. علمتني أن قدر الله تعالى نافذ في عبادي، وكل ما يصيبني هو ما قدر ربي عز وجل علي، فكل ما كتب في اللوح المحفوظ سألاقي له محالة. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكتابة في اللوح المحفوظ تمت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وتذكرت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تواهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مش الحديث ده بيتكلم على كده ولا بيتكلمش عن كده؟ هو حديث محفوظ عندنا، لكن احنا بنمر علينا كده. لا، بيتكلم في القدر، بيخلي بيقوي قلب الإنسان في المواجهات، قوي قلب الإنسان. ما كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتذكرت وصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولد الوليد بن عبادة، قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خير وشر، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن للأبد. وتذكرت قول ربي سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتعلمت ألا أفرح بإقبال الدنيا علي ولا أحزن لإجبارها، فكل بقدر. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خير وشر، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. علمتني الآيات أن أنتبه إلى أخلاقيات قد زمها الشرع: الكبر، العجب، الاغتيال، الاستطالة على خلق الله، فأسعى إلى تبرئة نفسي منها لأنها غير محبوبة عند ربي سبحانه. قال أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم دين لأحسن الأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. يبقى احنا طلعنا إيه؟ ادي بالبنود. يبقى خلي بالك من الدنيا، وياك ان تسترق بينها، وياك انك انت يعني تسترق من هذا الجانب، تنشغل بالدنيا عن طلب الاخرى، وبالتالي بالرغبة تكون تصرف الى الاخرة. والله عز وجل قال لنا ذلك، وسبحانه وتعالى بصر العبد كده بذلك الامر: سابقوا. يبقى ماذا نصنع؟ قال: سابقوا. يبقى المسابقة ايه؟ ميدان التنافس، يبقى على الدرجات العلى والنعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا القدر علمتني أن قدر الله عز وجل نافذ في عباده، والإنسان لابد أن يلاقي القدر لا محالة، لا محالة. وبالتالي إزاي بنرى مواقع القدر؟ عرفنا أن الكتاب في اللوح المحفوظ تمت قبل خلق سنوات الأرض 50,000 سنة، والله عز وجل كان بيّن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه رواية ابن عباس، وهذه رواية عبادة بن الصامت لولدي، وهذه رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكذلك أيضا تعلمنا أن في أخلاقيات مذمومة لابد من تبرئة النفس منها، فالله تعالى لا يحب كل مختال، لا يحب كل مختال فخور. يبقى التبختر والخيلاء والعجب والكبر والاستطالة على الخلق الله سبحانه وتعالى، والتعاظم كده والتعالي عليهم بما منحك الله تعالى من عطاء الله. وكذلك بتعلمني أيضا، قال: لكي لا تأسوا على فتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم، إقبال الدنيا زي إدبار الدنيا، كلها بتستعمل في طاعة الله. وأنا عبد لله. لو يعني نقول الإنسان كده هيعيش في ضيق من العيش، يبقى أنت عبد ليه في عبودية تؤديها؟ في حال غنى أنت ليه عبودية تؤديها لله سبحانه وتعالى؟ فده اللي احنا ايه ما أرشدت إليه الآيات أو بما تخاطبني. الخطوة الأخيرة اللي هو القرار بقى، اللي هو الجانب العملي، أطبق الكلام ده إزاي؟ أعتمده إزاي؟ أحطه إزاي في خطط عملية وتنفيذية؟ أول حاجة يبقى بوجه خطاب كده الاهتمام بالأمور الأخيرة، وأن أطمئن أن المعنى الذي وصل واستقر في نفسي وقلبي من الأخيرة خير وأبقى من الدنيا. الكلام ده كلمناه في قضية رقم كام في القضايا اللي احنا قلناها دي؟ آه كانت رقم كام؟ الدنيا والأخيرة والمعادلة الصعبة. آه ستة صح، جزاك الله خير. القضية السادسة دي الدنيا والأخيرة وحال المعادلة الصعبة. فأنا أطمئن المعنى الذي وصل واستقر في نفسي وقلبي من الأخيرة خير وأبقى من الدنيا. قلنا لازم نصل للمعنى ده، لازم نصل لهذا المعنى. وأن أرى الدنيا على حقيقتها كما وصفها خالقها سبحانه وتعالى حتى لا أغتر بها، وأعلم أن الدنيا خادمة للآخرة، وهذا الأمر لا أصل إليه إلا بعد المقارنة والموازنة بين الدنيا والآخرة. وسبيل وصول هذا الأمر أن أرى الدنيا على حقيقتها من خلال القرآن والسنة، وأري قلبي متاع الآخرة الذي عده الله تعالى من استقام على أمري في دنيا. ساعات إحنا قلنا المعرفة موجودة، إحنا عايزين القلب يرى. يعني تخيل إحنا ضربنا مثل، ولو أنت مريت على بستان، دخلت البستان، فمشاهد البستان دي بتبقى مرسومة داخل الإنسان. لو قلنا لك تتكلم على البستان ده هتحكيها إزاي؟ تستدعي أنت المشاهد دي. المشاهد دي رسمت داخل الإنسان، يعني رسمت داخل الإنسان. طب بعد سنة نقول له مش هيخطئ، ما هو بيستدعي المشهد المرسوم في داخله وبالتالي بيحكيه. بعد 10 سنين هنقول له هيحكي نفس الكلام. طب حكاه إزاي؟ ما نساش ازاي، لان هو بيستدعي المشهد من الداخل ويبدا يحكي. فاحنا عايزين نوصل فعلا ان احنا رايت الجنه راي العين، وفعلا رسمنا المشهد ده بقى موجود في القلب، بس تصحبه مع كل وقت. القلب مش في غفله ولا في سبات، لا، القلب في حاله من اليقظه. واري قلبي متاع الاخره الذي عده الله عز وجل من استقام على امري في الدنيا، واتعلم من خلال ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في كيفية النظر إلى الدنيا. يقول المستورد بن شداد رضي الله عنه: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على ريح حين ألقوها؟ قالوا: من هواني ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أدلة دي فاتت علينا، كان فيش معنى ان انا ايه يعني عند اي بند بنود خاص بذلك الامر اذكر أدلة مرة ومرات. كل ما احنا بنقرأ الأدلة كل ما بيحدث ترسيخ داخل النفس، وايضا تقوية هذا الجانب داخل النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا لك راكب استظل تحت شجرة ثم راح أتركها. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبين فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من في أهل القبور. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا مسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، خذ من صحتك قبل سقامك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا. فعلى مثل هذه النصوص تربت الصحابة رضي الله عنهم حتى رغبوا في الآخرة وسعوا إليها. يبقى أنا كثرة الرؤى دي تخليني لغاية لما أرى فعلا الآخرة رأي العين، أرى الجنة رأي العين، أرى الجنة رأي العين، النار رأي العين، وبالتالي يكون هذا الشوق داخل الإنسان، اشتقنا إلى الجنة، اشتقنا لهذا النعيم. وكذلك في المقابل أيضا الفرار، الخوف الشديد جدا من عذاب الله عز وجل ونسخته. فعلى مثل هذه النصوص تربت الصحابة رضي الله عنهم حتى رغبوا في الآخرة وسعوا إليها، ورأوا ما عد الله لعباد الصالحين، فعلموا أنه نعيم لا يفوت، فعملوا الوصول إليه. السعي والاجتهاد أن أكون ممن غفر الله له واستعمله في طاعته، هذا طلب منه مراجعة دقيقة لمن عليه من إيمان والطريق لرعايته وصيانته، وأن صدق الإيمان وصحة الإيمان متوقفة على مدى تطبيق لما تعلمت من وسائل الإيمان، سلوكيات تحكي إيمان. أيضا البند الثاني اللي هو الكلام عن العقيدة وراجعت عقيدتي بالقدر ويقين أن كل شيء خلق الله بقدر، أن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن يصيبني، وتعلم كيف تعامل مع الصائب والابتلاءات التي قدر الله علي، والرضا بقضاء الله عز وجل وقدري ولو كان مرا، أن يكون فرحي ليس لإقبال الدنيا ولكن لما أوفق لطاعة ربي، وحزني لا يكون إذا أدبرت الدنيا ولكن إذا فاتت منا الطاعة، كل بفضل الله ورحمته فبذلك بفرح وخير مما يجمعون. طبعا يعني التفاصيل كثيرة، كان احنا برضك أجملنا هنا بس يعني كأننا بنفتح الباب. يبقى مراجعة عقيدتي في القدر، يقين أن كل شيء خلقه الله وقدر، ما أصابني لم يكن ليخطئني، فعلا لغاية لما القلب يرى ذلك، يرى ذلك فإقبال الدنيا تتساوى مع إدبارها، إقبال الدنيا تتساوى مع إدبارها، وأنا بتعامل في الدنيا أعلم أنه سألاقي ما قدر الله عز وجل علي، وبالتالي كيف أرى ذلك، كيف أرى موقع القدر، يعني كيف أنا بنرى كتاب اللوح المحفوظ. ما احنا نقوله دايما إيمان بالقدر على أربع مراتب، أربع مراتب: علم الله عز وجل الأزلي، الثاني الكتاب في اللوح المحفوظ، ده كلام احنا نقوله، أنا عايز أستصحبه، عايز أستصحبه. يبقى الواحد ممكن كده فقد مبلغ من المال، فعلى ذلك يا ترى ماذا يصنع؟ هو بيبحث عنه، لكن يعلم هذا قدر رب سبحانه وتعالى، هذا قدر رب سبحانه وتعالى، هو ما عندوش إهمال ولا غيره، ولكن هذا قدر رب سبحانه وتعالى. القدر ده فيه تسلية كبيرة جدا للتحمل. يبقى ازاي بيتحمل الإنسان المصيبة، ازاي بيتحملها؟ يبقى أعلم أن هذا قدر، قدر الله عز وجل عليا، ماذا أصنع، يعني ماذا أصنع، فده قدر رب سبحانه وتعالى. يبقى ليس لنا إلا إيه؟ الرضا والتسليم، الرضا والتسليم. يبقى ممكن هو أمر مؤلم، ما هو القدر خير وشر، حلو ومر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مؤلم مؤلم، ولكن ده قدر رب سبحانه وتعالى. الرضا يعني الرضا بقضاء رب سبحانه وتعالى. يبقى أنا أخذنا بالأسباب ولكن لم نصل إلى النتيجة المرجوة، فهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، هذا من قدر الله. يبقى الإيمان بالقدر، إزاي أنا أستصحبه مع كل هذه المشاكل، فيها سلوى وتسلية للإنسان، فيها سلوى وتسلية للإنسان. يبقى إحنا بينا قصة هذا الرجل اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. هذا رجل أنصاري لا يعرفه أحد كما بينا، وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لكن في النهاية يبيت ليس في قلبه غش الأحد، يعني مش منشغل الناس. الإيمان بالقدر يوصل الإنسان لهذه الدرجة، هذه المنزلة، إن هو ينشغل برضا رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطى فلان، منع من فلان، ولا ينشغل بذلك الأمر، لا ينشغل بالناس، فكل ذلك بقدر. إزاي أنت ترى مواقع القدر مع كل ما يلاقي الإنسان في حياته، فيه أكبر تسلية للإنسان وأكبر سلوى للإنسان، أكبر تسلية وأكبر سلوى للإنسان. قل لن يصبنا فعلا إلا ما كتب الله لنا. الكلام ده بيبقى إيه؟ يعني تطبيق وعملي. نحن ممكن نتكلم في القدر، لكن انظر بقى لو جات بقى ألمت بيه مصيبة أو غير ذلك أو كارثة، يعني انظر إلى حالي، يعني مفترض تتصرف تصرف المؤمن، المؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. مثل رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فعلا اعلم أن الأمة لو اجتمعت، شو اجتمعت بأسرها كده على جلب منفعة لهذا الإنسان الله تعالى لم يقدر ذلك، لا يمكن الوصول إليها أبدا، ولا كان في استطاعة هؤلاء. وأن الله تبارك وتعالى يعني قدر على هذا الإنسان مصيبة، لو اجتمعت الدنيا والسرعة على دفعها لا تقوى، طالما أن الله تعالى قدر ذلك، ده بيقوي قلب الإنسان يعني في مواجهة الأمور، ثبات الإنسان على دين الله عز وجل، ثبات الإنسان، ثبات قلب الإنسان، لأنه يعلم ليس هناك أحد له تصرف الكون مع الرب سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد له تصرف مع الرب سبحانه وتعالى في الكون، وبالتالي يبقى كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بقدر. يبقى ده احنا ايه، ادي البند الثاني ده مهم جدا، واللي منه بستخرج البنود في البند الثالث، والبند الثالث ده انا بحوله الى صورة تطبيقية عشان يبدأ تفعيل دور الانسان مع هذه البنود. نقول تاني ولا تاخذ مثل ثالث كمان ولا كفايه كده؟ طب ايه اللي مش مفهوم احنا نكرره تاني عشان ما يبقاش كلام كتير يعني ان شاء الله. وضحت المسألة ولا لا؟ خلي بالكم عشان انتوا هتطبقوا. واضحة؟ انتوا احنا حلينا كان نموذج 11 اساسا محلول عندكم، والاربعة هيتفضل ان انتوا ان شاء الله تحلوها بنفس الطريقة دي، بس يعني تسيروا بالطريقة اللي لكم عليها. ابدأ امسك اول مقطع وابدأ اقرأه وافهمه وحله، اغلق الكتاب كده وحله لوحدك، شوف وصلت ما وصلتش. هتجد انك انت لا في حاجات فيها ايه يعني خلل، ارجع تاني، ما ترجعش او ما لا تنتقل الى المقطع الثاني الا بعد احكامك للمقطع الاول. افعل في الثاني كده، في الثالث كده، معانا الوقت يعني لغايه لما نوصل ل 11 مقطع فعلا بدات انت تحلهم. الاربع مقاطع الاخيره بفضل الله سبحانه وتعالى تعرف تجيبهم يعني. احنا سايبين هنا في المقاطع الاخيره دي هتجد في مسافات موجوده، مش مسافات عشان تكتب فيها، حاول لما تكتب تكتب في ورق خارجي وتضعه هنا عشان ما تشطبش، وممكن المكان هنا لا يسع كل الكتابه، لكن احنا عرضنا ان هي تكون اشاره ان هنا محتاجين فيها كلام. فانت مثلا بما تخاطبني الايات ارجع بقى اكتبها في ورقه وتلحقها بهذا المكان، لكن ما تكتبش في الكتاب يعني، لغايه لما احنا كده نكون فعلا احكمنا التعامل مع هذه المقاطع باذن الله سبحانه وتعالى. الكلام ده السلمه الاولى في التدبر. التدبر ده ثلاث دورات يعني، دي الدوره الاولى، والكتاب ده يعتبر السلمه الاولى. بس لو احكمناه ان شاء الله هندخل على يعني الدرجات الثانيه بيسر، او الدورات الثانيه بيسر، لان بتعتمد على فهمنا لهذه الدوره. يبقى كتاب معنى تدبر القران ده يعتبر ايه؟ السلمه الاولى في التدبر. فاضل دورتين بس، الدورتين دولت كل دورة مترتبة على الأخرى. الثانية دي الأولى مترتبة، أو الثانية دي مترتبة على الأولى، على الفهم والاستيعاب، عشان ندخل كده يبقى في إضافات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فده مطلوب إن احنا نحكم المسألة تماما يعني، ماشي؟ يعني أنا هنسيب لكم طبعا فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى، مش هنبدأ الدورة الثانية إلا لما فعلا نطمئن إن الإخوة بإذن الله سبحانه وتعالى تمكنت. لو في أي خلل في الفهم نبدأ برضك يعني نعود مرة ثانية عشان نوضحه، لأن المهم جدا أن أنت يبقى معاك الآليات اللي احنا نستطيع بها استخراج ذلك الأمر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.